وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان طلب العلم والسعي في تحصيله على وفق هدي سلف الامه من اعظم ما يتقرب به من الاعمال، خصوصا في باب الاعتقاد، لما للعقيدة من أثر بالغ في استقامة العبد على طاعة الله عز وجل. وقد شغلت النصوص من الكتاب والسنة في تقريرها العناية البالغة بباب الاعتقاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب تقريره إلى العلم الصحيح والاعتقاد السليم يحذر أصحابه من الانحراف عن هديه ومنهجه، وقد بين لأصحابه ما سيحصل بالأمة من انحراف وتبديل وتغيير لسنته. فتربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الهدي العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فلزموا النصوص واستقروا عقيدتهم وسلوكهم ومنهجهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته خلال 23 سنة، ولا يعرف أنه حصل في الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لا يعرف أنه حصل انحراف أو تفريق في الأمة، وإنما حصل بعض النوازل الفردية التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، كقصة الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقاسوا عمله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لبعض: وأيكم يبلغ ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك، جمع الناس وخطبه وبين لهم من درس بليغ أن السنة وأن الفضل ليس في كثرة العمل، وإنما هو في اتباع السنة. قال: أما إني أخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. فأدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدرس واستيقنوا وعقدوا عليه الأنام وعقدوا عليه بالنوائب، فلا يعرف أن أحدا خالف في ذلك الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة بالوحي المتلقى من جبريل المتلقى من رب العالمين، يخاطبهم بالنصوص في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان وفي باب أحكام أسماء الإيمان، فلا يعرف أن أحدا من الصحابة فهم من نصوص الصفات التشبيه أو التعطيل أو فهم من القدر الجبر أو الغلو في القدر، ولا يعرف أن أحدهم فهم القوارب في نصوص الوحي ولا فهم المرجئة في نصوص الوحي، بل كانوا على فهم عظيم وإدراك كبير بخطاب رب العالمين له. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك سبيلا من سبل الشر وتلبيسا من تلبيسات الشيطان إلا وقد حذر الأمة منه. وقد كان بعض الأصحاب يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشر، كما جاء عن حذيفة أنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فجمعوا بين العلم بالخير والعلم بالشر، العلم بالخير للعمل به والعمل والعلم بالشر للابتعاد عنه والحذر منه. ثم استقرف الناس أبا بكر رضي الله عنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف أنه حصل في عهده بدعة ظاهرة كما قرر ذلك الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ثم جاء عهد عمر ومضى الناس في عهده خلال 10 أعوام على ذلك الأمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد لهم عهدا أن بينه وبين الفتنة باب، وإن هذا الباب سيكسر فإذا كسر اندلعت الفتن. وكان عمر يسأل حذيفة عن هذا، فلما حصل لعمر ما حصل من طعن أبي لؤلؤة المجوس في عمر رضي الله عنه وقتل عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، كان هذا أول الفتن وبداية الشر. وقد قمع الفتنة في ذلك العهد وجود كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على عثمان رضي الله عنه ومضى الناس في عهده 6 أعوام ولا تعرف بدعة ظاهرة منها، حتى دخل في الإسلام رجل يهودي من يهود اليمن يدعى عبد الله بن سلم، فأخذ يتنقل بين الأمصار يؤلب الناس على عثمان وعلى ولاده ويظهر الموالاة والتشيع لعلي رضي الله عنه وأبنائه، فكان نتيجة ذلك أن قتل عثمان رضي الله عنه على يد تلك الطائفة الباغية الظالمة. وقد شاركت الخبرية في مقتل عثمان بوادر رؤوس الخوارج الذين صرحوا بعد ذلك في خطابه لعلي عندما قالوا له لئن لم تفعل ما نأمرك به فعلنا بك ما فعلنا بعثمان. قتل عثمان رضي الله عنه وازداد الشر وازدادت الفتنة. ولحكمة عظيمة في علم الله عز وجل حصل الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واندلع القتال بينهم في معركتي الجمل وصفين، ولم يكن الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة ولا في مسألة علمية ولا في الخلافة، بل كانوا مجتمعون على عقيدة واحدة. وكذلك في مسائل العلم كانوا على طريقة واحدة، وكذلك لم يختلفوا في أولى الناس بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، بل كانوا مجتمعون على علي رضي الله عنه. فطلحة والزبير كان أول من بايع علي رضي الله عنه، ولم ينازع علي رضي الله عنه في خلافته، وإنما حصل الخلاف بين الصحابة في مسألة هي من قبيل المسائل السياسية من صحة التعبير، وهو هل يقتل قتلة عثمان في بداية عهد علي رضي الله عنه كما يرى طلحة والزبير وعائشة وأهل الشام، أن يؤجل الأمر حتى يستجد الأمر لعلي رضي الله عنه كما هو قول علي، فإنه كان يقول طلحة والزبير عندما طلب منه قتل قتلة عثمان قال يا إخوتا والله إني لا أخالفكم فيما تقولون ولا أجهل ما تعلمون، ولكن القوم يملكوننا ولا يملكون. فحصل الخلاف حول هذه المسألة، وأنتم تعلمون أنه لو اختلف في هذه المسألة اثنان من عوام المسلمين فإن الخلاف في هذه المسألة لا يوجب تبديع أحدهما فضلا عن تكفير أو التحديد. فكيف والاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سلامة الصدور وسلامة النية لله عز وجل؟ ثم خرجت على أثر ذلك الخلاف الخوارج التي خرجت على علي رضي الله عنه وكفروا كل من شارك في حرب الجمل والصفين والحكمين، وكفروا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وخرجت الشيعة والروافض وقد كانوا في بداية الأمر لا يزيدون على تقديم علي على عثمان، وهؤلاء هم الشيعة المعتدلون الذين أثنى عليهم أهل العلم في كتبهم. وهذه المسألة معلولة من أقوال أهل السنة إن لم يصحبها الاعتداء بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر إلى أن وقع جهلت هؤلاء المتشيعة في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه، حتى وصل الأمر في عقيدة الرافضة إلى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو سبعة عشر، وأما ما عداهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم عند الرافضة كفار مرتدون. ثم خرجت البدع بعد ذلك، بدعة القدرية وبدعة الإرجاء وبدعة الجهمية المعتزلة وبدعة الجبرية، حتى نشأت تلك الفرق التي عمت أقطار المسلمين. ويمكن أن يتكرر من تاريخ الشرق أن الخلاف الذي حصرت الأمة يكاد يكون مشهورا في مسائل، في مسألة الأسماء والصفات بين أهل الكلام الذين تبنوا مبدأ التعطيل، وبين أهل التشبيه الذين تبنوا مبدأ التشبيه، وتوسط أهل السنة بين الطائفتين في إثبات الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك اختلفت الأمة في باب القدر فانقسموا إلى طائفتين يتوسط بينهما أهل السنة، والطائفتان المنحرفتان في هذا الباب هم القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وأنكروا قدرة الله عز وجل على أفعال العباد، فسموا بالقدرية لنسبتهم القدر له، وأن العبد قادر على فعل نفسه. وقابلتهم الجبرية التي غلت في القدر، ويطلق على الجبرية أيضا القدرية، فزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم كالورقة في نهج الريح وكحركة المرتعش ليست له إرادة في حركاتهم، وتوسط أهل السنة بينهم في إثبات المشيئة للعبد على فعله، وأن هذه المشيئة ليست بالمشيئة النافلة بل هي داخلة تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن كانت مشيئة العبد موافقة لمشيئة الله تحققت، وإن كانت مشيئة العبد مخالفة لمشيئة الله تخلف وقوعها. كما اختلفت الأمة في باب الإيمان، فافترقت الأمة إلى فرق غالية في هذا الباب، غلط في تحقيق الإيمان فزعمت أن الإيمان لا يتحقق إلا بالتزام جميع الواجبات لتحقيق الأركان والواجبات، وأنه مثل ما قصر العبد في ترك شيء من الواجبات فقد ذهب أصل إيمانه. ويتبنى هذا الفكر الخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الكفر بفعل المحرم وبفعل الكبيرة، والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار، فيجتمعون في حكم الآخرة مع الخوارج. وقابل هؤلاء الملحدة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم، وإيمان المؤمن وإيمان الفاسق، الفاسق من هذه الأمة كإيمان العدل، بل قالوا إيمان الفاسق كإيمان جبريل. فتوسط أهل السنة بين الطائفتين في إثبات أن الأعمال كلها من الإيمان، لكن من الأعمال ما إذا ذهب ذهب بأصل الإيمان، ومنها إذا ما ذهب لا يذهب بأصل الإيمان وإنما يذهب بكمال، والكمال كمال كمال الواجب وكمال المستحب، فالأعمال الواجبة تذهب بكمال الإيمان الواجب، والأعمال المستحبة تذهب إلى ما تركت بالكمال المستحب، كما انقسم في الأمة كذلك في باب الصحابة، فغلط طائفة في بعضهم غلو الله في أبي رضي الله عنه، وغلو بعض المتصوفة في بعض الخلفاء الراشدين، فغلوا فيهم غلوا كبيرا حتى نسبوهم إلى أفعال الربوبية، وانحرف الطائفة وجفت. وهؤلاء على طرق ومدارس، فالرافضة تكثر عنها الصحابة إلا القليل منهم في مقابل غلوهم في حريم. وكذلك الخوارج يكفرون طائفة، ويظهر الخلاف جليا بين الخوارج في مواقفها من علي رضي الله عنه، فبعض الخوارج تكفر علي رضي الله عنه، وبعضها تفسق، الخوارج يفسقون والنواصب يفسقون، وبعض الخوارج تغلو فيه فتدعي فيه النبوة أو الإلهية. وعقيدة أهل السنة فيه أنه صحابي جليل هو رابع الخلفاء الراشدين في الفضل والمنزلة، وترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة ليس بمعصوم، وهو منزه عما يليه به الخوارج والنواصب. بقي الصراع بين أهل السنة وبين هذه الفرق، وأصبح لأهل البدع نصار وعلماء يذكون عن عقيدتهم وينافحون عنها ويؤلفون لها، حتى إذا ما جاء عبد المأمون الخليفة العباسي الذي أورث العلم والحكمة وبنشر الكتب التي جلبها من كل حد وصوت، فيها من فكر الفلاسفة اليونان ومن أقوال اليهود والنصارى، حتى إذا ما عثر على تلك الكتب صاحفة كبيرة من النظار الذين تشربوا ببعض البدع، اشتدت الفتنة، فرفعت المعتزلة رأسها في عالم، وأقنعت الخليفة بخلق القرآن، فامتحن الأئمة في ذلك امتحانا عظيما، وعذب من عذب بسبب هذه الفتنة، وصمد الأئمة على رأسهم الإمام أحمد في تقرير عقيدة أهل السنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل من الله بدأ وإليه يعود. وقد كان أهل السنة في تلك العصور يردون على أهل البدع عن طريقهم طريق الدروس ونشر العلم وعن طريق الكتب المؤلفة، وقد كثرت الكتب التي ردت على هذه البدع، وكان من طريقة السلف في التأليف أنهم يسمون كتبهم بالسنة، في الرد على المخالفين يقررون المسألة بدليلها من غير ذكر للمبتدع، وكان لهم هدف من هذا، وهو أنهم ما كانوا يرون ذكر البدع وذكر المبتدع حتى لا يتقوى أهل الشر ذلك، وإنما كانوا يردون الشبهة بالدليل من غير تفصيل فيها. وقد كانت هذه الشبهة هي السائلة، وهي الطريقة السائلة بين أهل العلم، فكثرت الكتب في الرد على أهل الجنة، ومن هذه الكتب التي سميت السنة سنة للإمام الجليل إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الإمام الشافعي. هذه الرسالة العظيمة في تقرير مثقلات السنة، والتي تدل على اتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على تلك الأصول التي ذكرها الإمام في هذه الرسالة. وهذه سلسلة من سلسلة الرسائل والكتب تحمل هذا العنوان، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لأبي بكر الخلال التي جمع في عقيدة الإمام أحمد، وهي من أشمل الكتب في ذكر مشرقه الإمام أحمد، وكالسنة للمروزي، والسنة صاحب السنة للبربهاري، وغيرها من الكتب التي هي على هذه الطريقة. وكانت هذه الكتب منها ما يعتمد المؤلفون فيها على ذكر الروايات بسندها، ومنها ما جاء عرضا للمسائل دون ذكر الروايات، ومنها هذه الرسالة للإمام المزني رحمه الله. الإمام المزني معروف ومشهور عند أهل العلم، وهو التلميذ المقرب للإمام الشافعي. ولد سنة 57 و100 وتوفي سنة 86 و200، كان ملازما للإمام الشافعي، نهل من علمه الشيء الكثير، وشهد له الأئمة بالفضل، وكان من شيوخ الإمام الشافعي ومعين بن حماد من أشهر شيوخه، وتتلمذ عليه أيضا بعض الأئمة الكبار كالإمام ابن خزيمة وإمام الطحاوي وغيره من الأئمة. وقد شهد أهل العلم والفضل لهذا الإمام الجليل بالعلم ورجاحة العقل وقوة الحجة وسعة الفهم والنبوغ في الفهم والذكاء. وقد شهد له شيخه الإمام الشافعي بالعلم وقوة المناظرة، كما نقل المحقق في هذه الرسالة شيئا من ذلك. والإمام المزني له كتب كثيرة مشكورة، من أشهرها وأكثرها نفعا وانتشارا المختصر المعروف بمختصر المزني في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وهو من أجل كتبه، بقي في تأليفه أكثر من 20 سنة. وله كتب أخرى كالجامع الكبير والصغير والأمر على رأي الشافعي وغيرها من الكتب النافعة. وكان الإمام المزني زاهدا ورعا، شهد له أهل العلم بذلك، مبتعدا عن أهل الجاه والسلطان، كان مؤثرا للقبول وعدم الشهرة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي من مؤلفاته التي أجاب فيها على سؤال ورد عليه من بعض أهل العلم، وقد ذكر المحققون سبب تأليف هذه الرسالة، وهو أنه نسب للإمام المزني أنه كان يقول بخلق القرآن، فاجتمع بعض أهل العلم يذكرون أهل العلم والفضل الذين نصروا السنة، فكان في بعض الروايات التي جاءت في نقل ما دار في مجلسهم أنهم قالوا ذكرنا أهل العلم، ذكرنا أحمد ومالك والشافعي والثوري وغيرهم، وذكرنا المزني، وهذا يدل على جلالة المزني وأنه في مصاف هؤلاء العلماء. فأنكر بعض الحاضرين ذلك وقال ليس من العلماء، يعني المزني، فإنه كان يتوقف في القرآن، ويعنى بذلك أنه ما كان يقول بقول أهل السنة، وإنما يتوقف توقف بعض المخالفين، وهو من ذلك بريء، وإنما كان يكره أن يتكلم في هذه المسألة خشية أن يجره ذلك إلى الجد، كما صرح هو بذلك. فسئل هذا الإمام من قبل هؤلاء أن يبين لهم السنة، وكان سؤالهم على طريقة من الأدب الرفيق، فما نسبوا له شيء، وإنما قالوا له بين لنا السنة. فألف هذه الرسالة العظيمة في بيان السنة، ونقطع على المسألة التي نسب له فيها القول الباطل، وهي مسألة القرآن، وصرح فيها رحمه الله في محتوى آية السنة والجماعة. وهذه الرسالة كما رأيتم في الإعلان في التنظيم لهذه الدورة هي من موضوعات الدراسة في هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة، ونسرع في قراءتها، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه. قبل ان نبدا هذه الرساله نحب ان نذكر فضيله الشيخ الذي اجاز علينا بوقت جميل، فنعلم ان الشيخ مسؤول في الوقت، ولكن الشيخ لم يمنع علينا بهذا الوقت، فنسال الله العظيم باسمائه وصفاته ان يجعل هذا الدرس في ميزان الكلام. وبعد فيقول المعصوم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حكمنا الله واياكم بالتقى ووفقنا واياكم بموافقه الهدى. اما بعد، فانك اصبحك الله سالتني ان اوقف لك من السنه امرا تفضل نفسك على كل المسلمين، وتجرا فيك عنك شبه الاقاويل وزيغ مبتداه الظالمين، وقد شرحت لك منها يوم موضحا مبيرا لقد لك واياك في مصحى بدات به بحمد الله الكبير والتسليم. الحمد لله حق من ذكر واولى من ذكر، وعليك ان الواحد الصمد الذي ليس له صاحب ولا ولد. شك عن المسيح فلا سبيل له ولا عبيد، السميع البصير العليم الخبير المنيع الخبير. هذه الرساله كما نرى على غلافها أن تحمل اسم السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة بلا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ثم اختلفوا هل تطلق السنة على السيرة الحسنة الممدوحة أم أنها عامة في كل سيرة وفي كل طريقة سواء كانت ممدوحة أو مذمومة. والذي يظهر أن السنة في معناها اللغوي هي عامة في كل طريقة سواء كانت ممدوحة أم مذمومة، والذي يدل على هذا النصوص الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعن سنن من كان قبلكم نحو الحجة بالحجة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على سنن اليهود أنها سنن وطرق، وكذلك أطلقت السنة على الطريقة الممدوحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا من حيث اللغة. والذي يميز السنة عند إطلاقها هل هي ممدوحة أم مذمومة تتميز بإضافتها، فإن أضيفت إلى ممدوح فهي ممدوحة، وإن أضيفت إلى مذموم فهي مذمومة، وكذلك تتميز بوصفها، فإن وصفت بالسنة الحسنة فهي حسنة، وإن وصفت بالسنة القبيحة فهي قبيحة. وأعظم المدح هو أن تضاف السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم السنة وأجل السنة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن أهل الاصطلاح يتفاوتون بحسب علومهم في تفسير السنة، فأهل القصور يطلقون السنة على ما يقابل القرآن، فيقال إن أصول التشريع الكتاب والسنة، فالسنة هنا تطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وتطلق السنة في باب الفقه على ما يقابل الفرض، فيقال هذا فرض وهذا سنة، هذا واجب وهذا سنة. وتطلق السنة في باب الاعتقاد على ما يقابل البدعة، فيدخل في السنة نصوص الكتاب ونصوص السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي الخلفاء الراشدين. والسنة إذا ما أطلقت في مثل هذا الكتاب يراد بها السنة الشاملة الكاملة، وهي التي تقرأ في مقابل البدع. فالسنة في هذه الكتب التي أُلِّغت في الرد على أهل البدع يراد بها المعنى الشامل، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الاعتقاد وفي العمل. ويدخل في هذا نصوص الكتاب والسنة التي هي كانت طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أخلاقه، فقد كان خلقه القرآن، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته. افتتح الإمام المدني هذه الرسالة بالدعاء للسائل، وضمن هذا الدعاء سؤال الله عز وجل أن يسمح للسائل بالتقوى. ودعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل العصمة مما يدل أيضا على اعتقاد أهل السنة، فإن أهل السنة يرون فضل المخلوق في أعماله إلى الله عز وجل، فهم يسألون الله العصمة، بخلاف القدرية المعتزلة الذين يرون أن العبد قادر على فعل نفسه وأنه لا أثر للخالق في استقامة العباد ومخالفتهم، ويرون أنه لا فرق بين العاصي وبين المستقيم على السنة بالنسبة لعون الله لا، إلا أن الله خلق لهذا الأعضاء التي يستعين بها على الطاعة، وهذا ضلال. والصحيح أن العبد مفتقر لربه عز وجل في كل شيء، في معاشه ومعاده، وهذا ما بينه الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هديه، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ثم ذكر بقية الحاجة. وكذلك حاجة العباد للاستعانة في دينهم أعظم من حاجتهم للاستعانة في معاشهم. وإذا كان من هدي السلف أنهم يستعينون بالله عز وجل في عبادة الله، فقد تضمن هذا كلام الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هم أهل الاستعانة والعبادة. وقد ذكر الأئمة المحققون من أهل السنة أن العبد مخذول إن لم يعن الله عز وجل على طاعته. فسأل الإمام المدني العصمة للسائل بالتقوى، والتقوى كلمة جامعة اختلف أهل العلم في تفسيرها، ومجمل ما ذكر في ذلك أنها التقرب إلى الله عز وجل في كل ما شرع، والابتعاد عن كل ما حذر منه ونهى عنه، وأن يجعل العبد بينه وبين المحرم وقاية من المباحات حتى لا يقع في المحرم. ثم سأل التوفيق: وفقنا وإياكم لموافقة الهدى. والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهداية للخلق في عقيدتهم وفي عبادتهم. ثم تحلت رسالة بقوله: أما بعد، فإنك أطرحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصدر نفسك على التمسك به. وهذا مما يدل على أن عرض المسائل وتأليف الكتب ليس للتعلم فقط، وإنما هي للتمسك بها والعمل بها، وتبرأ به عنك شبه الأقاويل. وشبه الأقاويل هي شبه الشيطان التي يلقيها على بني آدم، وللشيطان أتباع في إلقاء هذه الشبه، وهم أهل البدع. وشبه الأقاويل هي التي لم يرد فيها نص من الله عز وجل، وهي من قبيل الأمور المشتبهة التي حجب عنا العلم فيها، أو أن الكلام فيها يورث الشك. فأهل الإيمان يتبعون المحكم من النصوص، وأهل البدع يتبعون المتشابه ويضربون النصوص بعضها ببعض. وزيغ محدثات الضالين، زيغ الضالين هو بترك السنة، والمحدثات هي المحدثات في الدين، فكل محدث في الدين فهو بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة. وليس في ما أحدث في الدين غير البدع، وليس في البدع حسن، وإنما البدع كلها خبيثة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين منهجه في ذلك في تأليف هذه الرسالة، وقد شرحت لك منهاج الموضحة. والمنهاج الواضح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صرفتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يقوم عنها بعدي إلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على منهاج واضح بين لا يزيغ عنه إلا هائل منحرف عن الهدى، منيرا للقلوب. هذا المنهج وهذا الهدي فيه النور، نور القلوب ونور الطريق. والنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو نور حسي ونور معنوي. فالنور المعنوي هو إنارة الطريق لصاحب السنة في معرفة الخير من الشر، وبالاستقامة، وبما يجده في قلبه من الفرقان والتفرقة بين الحق والباطل. والنور الحسي هو الذي يتميز به أهل السنة والجماعة يوم القيامة عندما يوقظ الصراط على أهل جهنم، هو سبيل الناس وطريقهم إلى دخول الجنة، يوقظ في ظلمة شديدة دحر مذلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، فيعطون الناس أنوارهم على قدر إيمانهم، وإيمانهم على قدر متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فيه لنفس ولك للنصح وللإخلاص للنصيحة. بدأت فيه بحمد الله من الرشد والتسليم، وهذا في امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر لا يبدأ بذكر الله فهو أكثر. وهذا مما يتميز به منهج أهل السنة في تأليف الكتب، ويدرك به العاقل الفرق بين كتب أهل السنة التي تبدأ بحمد الله وبالثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الكتب المبتدعة التي لا تبدأ بذكر الله، كما هو حال كثير من الكتب التي انحرفت عن المنهج من الكتب المعاصرة وقبلها من كتب أهل الكلام. بحمد الله ذو الرشد والتسليم. الرشد لم يرد في أسماء الله عز وجل المرشد، وإنما ورد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأسماء الله عز وجل كما تعلمون منها ما يطلق على الله عز وجل مجردا دون إضافة، ومنها ما يضاف إلى لي أو إلى غيرها. ولكن هذا المعنى قد يطلق على الله عز وجل على سبيل الإخبار، وكذلك التثبيت لم يرد في عذاب الأسماء أن الله هو المسبب، بحسب يعني ما اطلعت عليه من أقوال أهل العلم الذين جمعوا الأسماء، وإنما ورد في الدعاء كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اهدني وسددني، فكان يسأل الله عز وجل التثبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي في هذا الدعاء: فتذكر بالهداية هداية الطريق، وبالتسديد سداد الكعب. فالهداية هي هداية الطريق، والتسديد هو تسديد، هو الإصابة في الحمل، والعبد محتاج إلى الهداية والتسديد في كل شأن. أما الهداية فهو أن يعرف الخير من الشر، ويعرف السنة من البدعة. وأما التسديد هو أن يوفق العبد للإصابة في الحمل. فالتوفيق والإصابة في العمل قد يتخلف مع وجود البداية، لأن العبد قد يعرف حكم الصلاة وأحكامها، لكنه ليس كل مصلي مسدد موفق. فالعبد محتاج للهداية والتسديد، الهداية في بيان الطريق، والتسديد في الإصابة في العمل. ومن وفق لذلك وفق للخير كله. ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر الله عز وجل، أحق من ذكر الذكر الطيب الجميل، وهو أولى من مدح وأثني عليه، وليس أحد أعلم بالله من الله. ولهذا أعظم ما يذكر به الله عز وجل هو أن يذكر بما أخبر عن نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق معرفة بالله عز وجل يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك. فالعبد مهما بلغ من العلم لا يحصي ثناء على الله، وإنما يقول: أنت كما أثنيت على نفسك. وأولى من شكر، بل الشكر الخالق لا يكون إلا لله عز وجل، والشكر هو الشكر على النعمة، ويقابل الشكر الكفر. فهناك شكر النعمة وهناك كفر النعمة، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر شكر النعمة، والكفر كفر النعمة. وقد يكون الكفر كفرا أكبر فيكون مخرجا من الملة وجحودا للشكر، وقد يكون الكفر كفرا للنعمة لا يخرج من الملة. والشكر خطوة من خسارة الإيمان، كما جاء في الحديث: لا يشكر الناس من لم يشكر الله. فنعمة الله عز وجل على العباد سابقة في الليل والنهار في كل لحظة، من لم يشكر هذه النعمة لا يشكر النعمة التي دونها من الناس. وعليه أثني تأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. الواحد الصمد من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل الأحد الصمد، والأحد هو الواحد الذي لا شريك له، الذي لا نظير له، الذي لا مثيل له. والصمد هو الذي بلغ السؤدد، وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، الذي ليس له صاحب ولا ولد، ليس له زوجة وليس له ولد، وهذا لكمال من الله عز وجل عن الصاحبة والولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استخلف المزني في ثنائه على الله عز وجل بعض ما جاء في سورة الإخلاص مقدما رسالته بذلك، جل عن المثيل يعني تعالى عن المثيل، والمثيل هو المماثل، والمماثل قد تكون في القدرة وقد تكون في الصفات وقد تكون في المنزلة، والله عز وجل متنزه عن مماثلة المخلوقين، ليس له مثيل من خلقه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في علوه ولا في عظمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في شيء من أموره. فله المثل الأعلى، كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من ذات أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من ذات أولى. فلا شبيه له ولا عديل. الشبيه هو المشابه في بعض الصفات، وكأن المثيل أهم، فالمثيل هو المماثل في الصفات كلها، والشبيه هو المشابه في بعض الصفات. فليس لله مثيل ولا شبيه، والنصوص جاءت بنفي المماثلة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولأن نفي المماثلة يندرج تحته نفي التشبيه. فلا شبيه له ولا عديل، لا عدل له من خلقه، كما أن المخلوقين يوجد لهم من يعادلهم في العلم والمنزلة وفي القدرة. السميع البصير واضح من أجل أسماء الله عز وجل، من أعظمها السمع والبصر، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك العليم الخبير، العليم الذي بلغ الغاية في العلم، والخبير الخبير بالأمور وبأحوال الأشياء، وهذه من أسماء الله عز وجل السابقة في النصوص. المنيع الرحيم، هذان الاسمان لم يرد ذكرهما في النصوص، فالمنيع لم يذكره أحد من أهل العلم في أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى المنيع من المناعة، وهو الرفعة في الشأن والمناعة في المنزلة، بحيث لا يقل لذاته ولا لشرفه أحد من المخلوقين، فضلا أن يبلغ أحد من المخلوقين ضره. ولهذا يقال رجل المنيع إذا كان قويا لا يرد عليه أو لا يستطيع أحد من الناس أن يمسه بسوء. الرفيع كذلك لم يرد، وإنما ورد مضافا رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، فورد الرفيع مضافا للدرجات، والرفعة الثابتة لله عز وجل من باب الخبر رفعة في المكان، ورفعة في القدر، ورفعة في الصفات، وهي رفعة عامة في كل شأن. العلو عاد على في مجيء مداد، فهو من أحاط عنده بالأمور وأخذ في خلقه سالم المخلوق وهو الجواد المخلوق ويعلم قاعدة الكائنين وما تخفي الصدور. هنا افتتح المؤلف رسالته بذكر مسألة العلو، والعلو صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، فعلو الله عز وجل ملازم لذاته، وله أنواع علو، علو القدر وعلو المكانة والمنزلة وعلو الذات. كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وهو العزيز العظيم الرحمن على العرش استوى، فعلوه من صفاته الذاتية الثابتة له بالنصوص. عال على عرش، العرش ثابت بالنصوص وهو في لغة العرب كبير الملك، وعرش الرحمن عز وجل جاء وصفه في النصوص أو في بعض الآثار أنه كالقبة فوق السماوات، فوق سماوات الماء ثم فوق الماء العرش، وهو كالقبة وله قواعد تمسك الملائكة بقوائمه، ويحمل هذا العرش العظيم أربعة من الملائكة العظام. والعرش عظيم جدا، فهو أعظم من الكرسي، والكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في بلعها، فالكرسي أعظم من السماوات والأرض، والكرسي هو كالمقاصد إلى العرش وموضع القدمين في الرقي للعرش حالة اللغة. وكرسي الله عز وجل لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، وقد جاء المقصود أنه أعظم من السماوات والأرض، وأن الكرسي وأن العرش أعظم من الكرسي بكثير، لا يقدر قدره إلا الله. وعلو الله على العرش ثابت بالنصوص، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك في سبع مواضع من كتابه عن استواء الله على عرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والاستواء في لغة العرب فسر بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذه معاني الاستواء في لغة العرب. ولا يعرف في لغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء كما هو قول المعطلة، وإنما الاستواء غير الاستيلاء، فالاستيلاء له معنى غير معنى الاستواء، فالاستواء هو الصعود على المكان أو الاستقرار أو الصعود هو العلو، هذا الذي فسر به الصحابة الاستواء. والله عز وجل مستوٍ على عرش، والاستواء كان بعد أن لم يكن، فالله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. واستواء الله عز وجل للعرش ليس لحاجة الله في ذلك الاستواء ولا لحاجة للعرش، لكن لحكمة يعلمها الله. والله عز وجل مستوى على العرش، والعرش محمول بقدرة الله، وليس استواء الله على العرش كاستواء الرجل على البيت، لو سقط البيت سقط من هو على أعلى، فاستواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوقين، فالمخلوقات كلها من العرش وغير العرش قائمة بأمر الله الحي القيوم القائم بنفسه، فهو لا يحتاج إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى الملائكة ولا إلى العرش، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو مستغن عن العرش، واستواءه لحكمة يعلمها، عالم على عرشه في مجده لذاته. هذه العبارة لذاته كرهها بعض أهل العلم عند ذكر الاستواء، وهو أن يقال أن الله استوى على العرش لذاته، مع أن هذه العبارة وردت عن كثير من الأئمة قبل المزني وبعده، لكن بعض أهل العلم كره ذلك، كما كرهوا أيضا قول القائل ينزل بذاته، وأنكروا على ابن مندة ابن تقريره لهذه المسألة، وهو أن النزول يكون بالذات، ثم ما ترتب على هذه المسألة من القول بخلو العلم من الرفع الزوجي عند النزول، ولا شك ان لزوم النص والوقوف عند حدود النص هو الاسلم. وان كنا ندرك من لغتنا ان الله عز وجل عندما يخبر عن نفسه انه استوى على العرش او انه ينزل ان هذا الاستواء حقيقي، وان هذا النزول حقيقي ليس كما يقول المعطلة تنزل الرحمة وينزل الرزق، وإنما النزول نزول الحقيقي للرب. وإنما كره بعض السلف تعبير بهذه الكلمة لكونها لم ترد النصوص، وقد ذكر ابن القيم في مختصر القواعد أن النصوص تدل على هذا، لكن النصوص لم تأتي بهذه اللحظة. فنحن نتكلم بما جاءت النصوص والمعنى معروف، لا نتكلم بلفظ في هذا الباب إلا بما جاءت به النصوص. وقد ذكر الإمام الذهبي على ما نقل المحقق هنا في التعليق على هذه المسألة أن السلامة لهذه المسألة هو السكوت عنها وإثبات الاستواء كما قال الله عز وجل، فإن هذه الآية وهذه المسألة وردت في شرح آيات، وأخبر الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ولم يأتي في موضع واحد أنه قد يستوي بذلك. ونحن لا نسأل عن هذه العبارة والسلامة في الوقوف عند النص في هذه المسألة، وهو دان لعلمه من خلق الذنوب بمعنى الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ترضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الذنوب اختلف أهل العلم فيه، فقيل هو ذنوب الملائكة التي تعمل بأمر الله عز وجل، كما أن الرجل إذا أرسل جنة يقال دنا من المدينة، وليس الذنوب هو ذنوب الملك وإنما هو ذنوب الجيش. فالذنوب هنا ذنوب الملائكة بذواتها، وأما الله عز وجل فهو مستوى على العلم، وهو ذلك بعلمه من خلقه. فعلم الله عز وجل مع الخلق، فاستواءه لا يمنع من اطلاعه على شأن خلقه، بل الله عز وجل مع استوائه على عرشه يعلم ما في الكون، ما في السماوات وما في الأرض، بل يعلم ما تقترب به الأنظر وما تحتويه الصدور من الخواطر التي تخفى على الحاضرين في المجلس، يعلمها الله عز وجل. وعلم الله عز وجل لا يمكن للعقول أن تدرك هذا العلم أو أن تصل هذا العلم. وما قيل من العبارات في وصف علم الله عز وجل من كونه يعلم حضرات النفوس ويعلم جديد النمل السوداء والصفات السوداء في ظلمة الليل، هذا ليس إلا تقريب لفهم أو لمعنى هذا العلم، إلا فالعلم لا يمكن أن تحيط به العقول وتقصر العقول عن إدراك هذا العلم. وقد قال الرب لموسى عندما رأى طائرا يأكل من البحر، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأكل هذا الطائر من البحر. فعلم الله عز وجل في أحوال العباد وبما في صدورهم، يأتون يوم القيامة يعرضون عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الأعمال تخفى على الملائكة، تأتي الملائكة وقد كتبت فلان في أهل الإحسان، فيأتون للعالم الصدور فيقال للثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري أول من تسعر بهم الناس ثلاثة: رجل تعلم القرآن، ورجل كان ينفق، ورجل كان جاهل. فيأتون الله عز وجل فكان يقول لكل واحد منهم كذب، إنما قال قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، وقاتلت ليقال شجاع وقد قيل، وأنظرت ليقال سخيف وقد قيل. ثم يجتهد. هذا العلم يعلمه الله عز وجل، لا يختلط عليه شيء بشيء، في صعيد واحد يعلم ما تختلط به نفوسه، لا ينسى شيء ولا يفوت عليه شيء. وللمسلم ان يتامل كيف ان الناس في مثل مواسم الخير كالحج في غيره وفي تفاصيل في الصلاه يتضرعون الى الله عز وجل، كل من يسال الله بلسان وبلغته التي يجهلها من بجواره يعلمها الله عز وجل، ويجيب العبد ويقدر الاخلاص والخشوع الذي في القلوب واخلاص النيه وما تبرز فيه الدموع، كلها في علم الله عز وجل. لا يمكن للملائكه الذين اعطاهم الله عز وجل القدره على هذا ان يدركوا هذا العلم، لكن الله عز وجل يدرك كل شيء، وانما كان من حكمته ان كلف الملائكه بالكتابه لاقامه الحجه على القلب، والا فالله عز وجل عالم بحالهم قبل ان يخلقهم، يعلم احوالهم وما يقولون عليه من الطاعه او المعصيه. احاط علمه بالامور، علم الله عز وجل احاط بالاشياء، والله من ورائه محيط، فهو محيط بهم علما وقدره وذاتا، في السماوات في قبضته، وكذلك الاراضين هي في قبضه الله، لا يخفى على الله عز وجل من احواله شيء. وانفذ في خلقه سابق المقدور، سابق المقدور هو ما سبق به التقدير في علم الله عز وجل، كما جاء في الحديث اول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه، فجرى القلم بالمقادير الى قيام الساعه، قدر الله المقادير بناء على علمه السابق بالمخلوقين، ولا يخالف الواقع ما كتب في اللوح المحفوظ، كما جاء في الاثر ان الملائكه تاتي يوم القيامه تعرض ما في صحفها على اللوح المحفوظ، فلا تجد انها غادرت شيئا ولو يسيرا عما كتب في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ يمثل سابق علم الله، وهذه الصحف تمثل الواقع الذي عليه المخلوق من عمله. أنفذ في خلقه سابق المقدور، مشيئة الله عز وجل نافذة في المخلوقين، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وهي نافذة في المخلوقين وهي مرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية دينية وهذه قد تتخلف في المخلوقين. والسبب في هذا أن الإرادة القوية هي فعل الله، وفعل الله عز وجل لا يتخلف، والإرادة الشرعية أسند الله أمرها للمخلوقين وطلبها من العباد، فمنهم من حقق ما أراد الله منه ومنهم من قصر، وكلهم من أهل الطاعة والمعصية يدخلون تحت الإرادة، تحت المشيئة العامة التي اضطرت حكمته تعالى أن يكون هناك جنة هناك وأن يكون هناك أهل طاعة وأهل معصية، فلا يعصى الله عز وجل إلا بإرادته ولا يطاع إلا بإذنه. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، ومشيئة الله نافعة، والإرادة الشرعية هي المرادفة للمحبة ولأمر الله عز وجل، وقد تتحقق في المخلوقين وقد تتخلف، وهو الجواد الغفور، الجواد من أسماء الله عز وجل وهو عظيم الجود وعظيم الاحكام والغفور هو كثير المغفره يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. قال اهل العلم يؤخذ من هذه الايه ان الخيانه تعرف بالعين ويظهر ما يثمر القلب من الخيانه على العين، ولهذا يعرف اهل الفراسه الخيانه من العين. والله عز وجل اختص لهذا العلم، لكن الله عز وجل يعطي شيئا من علمه من شاء من خلقه، وليس علم المخلوق كعلم الله عز وجل. فالله عز وجل هو المختص في هذا الامر، يعلم خائنه الاعين، خيانه الاعين التي هي أثر من أثر قيامة الصدر وما في الصدور من أعمال الخير والشر. فإن توقفوا السؤال إذا كان سنة يقول السائل يلاحظ أنه في أول كل درس إقبالا كبيرا ثم جراءة الإخوة، فهل الكلمة توجيهية في سنة 2017 طلب العلم؟ لا، الكلمة هي أن يستحضر طالب العلم جلوسه في هذا المكان لتلقي العلم أنه في عبادة عظيمة. كان سلف الأمة يعطون طلب العلم أفضل العبادات، ومما يذكر به في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قدر. فالمداومة على العمل دليل الخير، وحمل النفس على الجلوس والمواظبة على حلق العلم من الصبر على الطاعة ومن دليل التوفيق. والملل من الدروس عدم الإقبال عليها هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف الصبر لدى الناس. فقد كان أهل العلم يسيرون المسافات البعيدة ويقطعون الأمصار البعيدة، يطلبون الحديث الواحد ويتفقهون على أهل العلم. والآن شمعت كتب وانتشر العلم وكثر أهل العلم وقلت الرغبة في طلب العلم، فعلى طالب العلم أن يستحضر هذا الأمر وأن يستحضر حاجة الناس لهذا العلم، فإن النجاة هنا بالعلم الصحيح الشرعي. وإذا تعلم العبد ليس بينه وبين النجاة إلا حمل النفس على الاستقامة على العمل. يقول ذكرتم يا شيخ حفظك الله أنه يمكن للقوائم أربعة ملائكة، والله يقول ويمكن للعبد ربك فوق يومين ثمانية. نعم، هذه الآية: ويمكن للعبد ربك فوق يومين ثمانية يوم القيامة. فحملت الآية قبل قيام الساعة أربعة ويوم القيامة ثمانية. هذا على سؤال أهل العلم الذين فسروا هذه الآية. ماذا نقول لمن استدل إلينا على علو الله على عبده لا يعلم أتى عليكم من السماء فيقول أنتم تقولون أن الله مسجد السماء؟ وقل على كفر العلو قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء. معنى هذه الآية أن الله عز وجل على السماء، وفي هنا ليس في الظرفية وإنما بمعنى أن الله عز وجل فوق السماء. وقيل أيضا أن السماء هنا ليست السماء المبنية المعروفة، وإنما المقصود بها العلو، يكون معنى الآية أن الله في العلو. وفي تستعمل ظرفية وتستعمل بمعنى فوق أو على، كما جاء في قصة فرعون: لأصبغنكم على جذوع النخل، في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل. ففي تستعمل ظرفية وتستعمل بمعنى على ومعنى فوق. والسماء أيضا يراد فيها العلو، جهة العلو، كل ما سما وارتفع من السمو، ف فهو السماء ولا يستطيع السماء المبنيه. وهذه الايه مفسره بالايات الاخرى التي اخبر الله عز وجل انه مستوي على العرش والعرش قطعا فوق السماء. نعم هذا قول اهل العلم ان الذنوب هنا دلو الملائكه والملائكه هي مكلفه من الله عز وجل بكتابه افعال العباد مع ان ذلك لا يخفى على الله عز وجل. ونحن في تفسيرنا للنصوص وفي فهمنا للنصوص نرجع الى اهل العلم الذين تلقوا هذا العلم عن الاكابر الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اخذوا العلم غصبا قليلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الشيخ الاسلام ابن تيميه في هذه الايه. وهذا اكد عليه قولكم ان الله اكثر من ذلك بعلمه ولا فهل الدراسه فيه الحلول ان الله في كل مكان؟ هنا في باب الاسماء والصفات لا ينبغي استعمال العقل، فالعقل قاصر عن ادراك كيفية صفات الله عز وجل. فكما ان البصر ينتهي الى حد لا يبصر المبصر ما خلف الجدار ولا يبصر الاشياء البعيده ويسمع الى حد معين ينتهي عنده السمع ويتكلم بالكلام ويسمع من حوله حتى ينتهي لحد ينتهي عنده السمع. وكذلك العقل يدرك حتى ياتي لحد لا يستطيع ان يدرك، والعقل لا يمكن ان يدرك كيفيه صفات الله عز وجل. واحاطه الله عز وجل بالخلق ذلك بالنصوص كما قال الله عز وجل والله من ورائهم محيط. وقال الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر وليس بعدك شيء، وانت الظاهر وليس فوقك شيء، وانت الباطن وليس دونك شيء. نثبت الاحاطه من غير شيء، من غير تكييف ندركه بعقولنا. نعم. ولا يقول لكم ان اهل العلم كرهوا استخدام الذات، فكيف يكون الرد في مقام على المشاعر؟ هل يستخدم الذات بذاته؟ اذا ظن او تكلم المتكلم واراد ان ينكر فعل الله عز وجل او صفه من صفات الله عز وجل وأراد أن يؤول الاستواء أو النزول، ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يبين له أن هذا النزول حقيقي وأن هذا العلو حقيقي، وقد يعبر بعضهم بالجهل يعني على سبيل التعليم. أما على سبيل التقرير والتأصيل فنحن نتكلم ونتلفظ بما أخبر الله به عز وجل عن نفسه. وهذا يقول هذا الخوارج يكتبون بالكبائر فقط أم يكتبون بكل جنب؟ الخوارج يكثرون ذكر الكبائر التي وردت في النصوص بالوعيد فيها، فيعملون الوعيد على انه لازم في حق صاحب الذنب، ويرون ان كل ما ورد به الوعيد في النصوص انه مكثر مقرن في المله من المله. نعم. ويقول ايضا هذه العبارة ما ينبغي أن تقال، لأن خالق الشكر لا يكون إلا لله عز وجل، فالمخلوق يشكر ولكن خالق الشكر لا تكون إلا لله، وكذلك خالق المحبة فهذه لله عز وجل. فخالق المحبة وخالق الخوف وخالق الشكر هي لله عز وجل. الذي يقول خالق الشكر ماذا بقي لله عز وجل في قلبه؟ لكن هذه كلمة ترد على الألسنة وقد تقال ولا يراد بالمعنى، وإلا فخالق الشكر هو لله عز وجل. نختم على كل حال هذا موجه للمنظمين اذا راوا المسرح في عرفات ان شاء الله. اذا كان في اتفاق على هذا الوقت ما في مانع. من يوافق على ان يكون الجد بعد الاسلام الذي يريده في هذا الوقت؟ اكثر يريد هذا. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.